إذن هذا ما في كتابهم من نعته صلى الله عليه وسلم ومن تبشير التوراة به ومما كانوا يستفتحون به على من؟ على الذين كفروا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. طب نبذ فريق أو فريق ما نبذش، بدليل أنهم مثلا ابن سلام راح وأسلم، ولا وكعب الأحبار أسلم، مش كده ولا لا؟ ففي ناس ومخيريق أسلم. يبقى لو أن القرآن عمم يبقى كان يبقى منصف ولا مش منصف؟ يبقى مش منصف، لأن في فريق وراء ظهورهم. النبذ قد تنبذه وتعمله قدامك كده، لكن يمكن كله يبقى أمامك وبرضه يغريك بأنك تقبل عليه تاني. لا بدو كده خلفه يعني لم يجعلوه حتى في مظنة الالتفات. في مظنة ايه؟ يبقى لما تقول نبذته وتطلقها كده يصح كده يصح كده يصح كده، ومظنة انك انت برضو تلتفت اليه فيرك قلبك له فتعاود نفسك، انما ما ايه؟ وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون أنه مبشر برسول الله ومبشر بمجيء الإسلام، أو لا يعلمون العقوبة على إيه؟ على ذلك. لأنهم لو كانوا يعلمون ذلك حقا لما فعلوا إيه؟ لما فعلوا ذلك. في حتة نبذ الشيء، نبذت كذا، يجوز أن يأتي في مقابلها واتبعت كذا، نبذ كذا وإيه والتفت إلى كذا. هنا المقابلة بقى، وكلما عاهدوا عهدا هيه نبذه فريق من منهم، بل أكثرهم لا إيه لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق إيه لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم إيه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شوف بقى المقابل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يبقى نبذوا دي واتبعوا ايه ما تتلو ايه ما تتلو الشياطين. يبقى النبذ هنا يقابل ايه الاتباع، لان النبذ طرح والاتباع ذهاب. اتبع فلان يعني ايه؟ ذهب ليلتقي معه. يبقى اذا نبذ يقابلها ايه؟ هم نبذوا وبعد ذلك عملوا ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا يعني ايه؟ يعني اقتدوا، مش كده؟ وجعلوا عمدتهم في الاهتداء ما تلته الشياطين على ملك سليمان. انما هي ما تتلو، هو بيقول ما تتلو ما تتلو، قال لك هم تلته الشياطين على ملك سليمان، انما اتباعهم له الان كانهم ايه بيجددوا المساله، كانهم بيجددوا. ولذلك برضه ففريقا كذبتم، دي صدقه ولا لا؟ وفريقا كان يقول قتلتم، انما قال وفريقا ايه تقتلون. اشمعنى قال هنا كذبتم وتقتلون؟ يريد أن تستحضر أنت الصورة كأنها ماثلة، ونظرا لأن المعاصرين الموجودين قد رضوا عما فعله أسلافهم فكأنهم إيه فكأنهم فعل، فبيستحضر الإيه بيستحضر الصورة. ألم تر أن الله أنزل من السماء إيه أنزل من السماء ماء، لا كان يقول فأصبحت الأرض مخضرة، أنزل فتصبح الأرض مخضرة، كأنه بيستحضر الإيه الحالة الحاصلة. الحالة الحاصلة. بفريقا كذبتم وفريقا ما قالش قتلتم، قال تقتلون. وهنا بيقول ايه هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين تلت وانتهت، كان يقول ما تلت الشياطين، ولكن استحضارهم لذلك بيؤكد عملية الحدث الجديد، الحدث الجديد. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اولا شياطين يعني ايه؟ الشياطين دي هم العصاة من الجن. يبقى الجن فيه ايه؟ مؤمن وعاصي، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا الايه القاسطون، مش كده؟ يبقى اذن الجن نفسهم فيهم مؤمن وفيه ايه كافر، وبرضو فيهم المؤمنين منهم طائع ومنهم عاصي. فالشياطين هم مرضة الجن متمردين على منهج دول الشياطين. وكل متمرد على منهج الله بنسميه شيطان، بنسميه ايه؟ شيطان. ولذلك شياطين الانس والجن، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الشياطين دول المتمردين على منهج الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على ملك سليمان يعني ايه؟ على ملك سليمان يعني ايام ملك سليمان، زي ما نقول على عهد فلان حصل كذا، ايام حكم فلان يعني حصل ايه. يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين ايه؟ على ايام ملك سليمان. الله، ايه قصة ملك سليمان والشياطين؟ ولا قال لك لان كان فيه الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع ليوحوا زخرف القول، فكانوا يستمعون إلى الأوامر تلقى من الملائكة وينقلونها إلى الكهنة ويزودوا عليها شوية خرافات وشوية كذب، فبعضها يبقى حق وبعضها يبقى إيه؟ باطل. بعضها يبقى باطل. وإن الشياطين لا يؤتون إلى إيه؟ الى اولياء. كان زمان بيسترق السم. في ميزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بمجرد ما جه ان امتنع ذلك منعا باتا حتى لا يلتبس امر السباء بمنهج الشياطين. ولذلك وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السماء، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، حاجه شهاب يجي كده يروح. ولذلك انت ساعه ما تشوف حاجه كده تقول سهم الله في عدو الدين، مش بنقول كده؟ بنقول ايه؟ سهم الله في عدو الدين. فكأن المساله دي اختمرت في اذهان الناس الى ان صار مثلا كل ما يشوفوا شهاب ساقب كده نازل نقول ايه؟ سهم الله في عدو الايه؟ اللي هو مين؟ الشيطان اللي رايح السرقة. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه؟ وأن إيه لمسنا السماء فوجدناها إيه؟ ملئت حرسا شديد. راحوا للسماء يسترقوا بقى الأوامر وهي نازلة، وجدوها ملئت إيه؟ حرسا شديدا وإيه؟ وشهبة. ده مسألة ليه؟ لأن المنهج اللي جاي في القرآن ده معجزة، ومعجزة ما حدش يقدر يفسد فيها شيء أبدا. فشوف التصوير بقى، وأنا لمسنا السماء، يعني أكملون راحوا لحد الله، فوجدناها ملئت إيه؟ كمن تعود أن يسرق من بيت لأنه إيه؟ متروك شوية. وبعدين صاحبه مثلا تنبه أو محبش بقى السرقة دي تيجي، أو جه واحد شديد شوية مثلا، وبعدين التفت لقى حرام، وراح اللي يزرق وجد الإيه؟ الحرس. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت ايه؟ حرسا شديدا وشبا. وتيجي الآية التانية بقول ايه؟ وأن كنا نقعد منها مقاعدة للسمع. يستمعوا ايه؟ لأخباره هي نازلة كده، يقوموا يروحوا للكهنة عشان فتنة، يعملوا فتنة في الايه؟ في الناس. وتيجي تقول زي ما ربنا يمكن من الحاجات دي، يقول لك الله، هو تمكين الله للأشياء. طب من ابتلاءات للإيمان، ابتلاءات للإيمان عشان نشوف مين اللي هيزيق قلبه ومين اللي حي ايه؟ اللي حيبقى قلبه ثابت. فمن يستمع الان يجد له ايه؟ شهاب الرصد. فكان الشياطين يعملوا العمليه دي ويدخلوا بقى ايه؟ كذب في بعض الاخبار وصدق في بعض الاخبار. ولذلك تجد الذي يريد ان يكذب عليك في اشياء متعدده يقول يحاول ان يدخل في كلامه بعض الصدق، علشان لما يدخل بعض الصدق يطمئنك على ايه؟ والا لو علم الكذب كله كذب كله كذب كله كذب كده خلاص تنفض كلامه. يقول لازم يدخل ايه؟ يدخل بعض الصدق في الاشياء عشان تقول يا ما هو اخي المساله الفلانيه. اذا ايه حكايه ملك سليمان؟ سليمان عرف عليه السلام ان الشياطين بيعملوا الايه؟ العمليه دي، فجمع كل الحاجات فيها كتب للسحر، الناس بتجيب الشياطين وتسخرها والى اخره، وراح يقول قالوا انه وضعها في الارض عشان يبطل هذه الايه؟

هذا الدقة هنا ماذا صنعوا؟ خروا في الجدر. ليه؟ قال لك لأن الساحر يرى الشيء على حقيقته، والمسحور اللي هو الناس هم اللي يشوفوا الحركة بس، إنما الساحر نفسه يشوفها إيه؟ الحقيقة. يشوف الحقيقة. فهم لما بصوا كده لقوا العصا مش عصا، لقوها حية. سبحان الله. الله، إذا انقلبت حقيقة. إذا فمعجزة موسى ليست من نوع السحر، لأن القلب لمين؟ للحقيقة مش لتخييل الرأي. وإلا كانوا السحرة شافوها إيه؟ شافوها عصا. أنه لما شافوها مش عصا ورأوها حية قال لك لا، ده المسألة مش مسألة لا لا لا لا لا. ولذلك قلني إنهم كانوا نصحين جدا، وقال لا يقدروا على قلب الحقيقة إلا الله. ولذلك قالوا آمنا بموسى ولا آمنا برب؟ برب. تبقى دي مش شغلة بشر بقى، تبقى دي مش شغلة. يبقى ومن هنا نفهم الفارق بين معجزة موسى وبين إيه؟ وبين السحر. إذا فالسحر تخييل حقيقة، تخييل حقيقة وليس بإيه؟ وليس بحقيقة. إزاي؟ قال لك لأن الشياطين لهم قدرة على التشكل، لهم قدرة يعني يتشكل بأي شيء. لا تستطيع أن تدرك الشيطان على صورته الحقيقية، ولكنه يتشكل لك بما يمكن لإبصارك أن يدركه، شيء مادي. ولكنه إن تشكل حكمته الصورة، حكمته الصورة. إن تشكل بإنسان، إن تشكل بحمار، إن تشكل بقط، إن تشكل بكلب، حكمته إيه؟ الصورة. فلو كنت أنت معك مثلا مسدس وتشكل لك بقط أو أي حاجة وضربت بالرصاصة يبقى يموت. يبقى إيه؟ لأنه مدام خرج عن حقيقته وتشكل بأمر يبقى تحكمه. وهذا هو السبب في ان اللي بيبقوا يشوفوا حاجات يرونها لمحة خاطفة، يعني تظهر لهم كده ما تقعدش كتير. قال ليه؟ قال لك لانه ربما كان يظن ان من رآه على هذه الصورة يعلم هذه القضية، ان الصورة تحكمه ويجيب مسدسه ويضربه ولا يمسكه كده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمثل له الشيطان قال ولقد هممت ان اربطه بسارية المسجد ليتفرج علي صبيان المدينة. سبحان الله. الله. اذا لما يتمثل بحاجة يبقى انت تقدر ايه؟ تمسكه. تقدر تمسكه. ولذلك هم لا يصبرون طويلا على التمثل، لانهم ايه؟ يخافون. ولذلك من رحمة الله أن الصورة تحكمهم، وإلا كانوا يفزعونه. يفزعك، لكن هو يروح جاي لك إيه؟ خطفة كده يقول لك أنا بصيت لقيت مثلا شعر وتنتهي. ليه؟ مخافة أن تعلم أنت أن الصورة تحكمه فتصنع فيه ما تحب. طيب ما دام هو يتشكل، أم قال لك ما دام بيتشكل يوم الحق سبحانه وتعالى كما يعطي انسان قدرة على انه يجيب له مسدس ثم يأخذ المسدس فيضرب به واحد ليقتله، مش كده ولا لا؟ ده يبقى ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ ده يبقى يقدروا على انه يجيب مسدس ويشوف يستعمله في ايه. كذلك الحق سبحانه وتعالى يحفظ نظام المجتمع بتكافؤ الفرص. ايه اللي بيحفظ امن المجتمع؟ تكافؤ الفرص. معنى تكافؤ الفرص ايه؟ يعني افرض انني مثلا واحد انا عملت فيه اي حاجة ويضربني ألم، يقول انا خاف اضربه ألم، يجي اخوه ولا واحد يتعصب له يضربني ألم، ولا يضربني علقة مش ألم مثلا. الله، اذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل ايه؟ اللي مخلي كل انسان يلزمه ايه؟ يلزمه. وتكافؤ الفرص كما قلنا هو الذي يعطي العالم الآن في الصراع الناشئ بين قوتين عظميين الأمن. إيه اللي مش مخلي حرب عالمية تقوم وتفضل الحرب الباردة دي؟ تقومش حرب ساخنة ليه دلوقتي؟ خايفين من رد الفعل البعض، مش كده؟ يبقى تكافؤ الفرص هو اللي إيه؟ هو اللي عامل كده. يبقى إذن التوازن اللي بيحدث بين الإنسان تكافؤ الفرص. أنا قلت مرة إذا كان هناك إنسان في قرية وبعد ذلك استطاع وكان راح العسكرية واشترى له بندقية، ماذا يصنع بها في البلد؟ ده دي بيهدد البلد كلها به ويبقى فتوة ويعمل التوات مش كده، وسادة البلد ويمكن العمدة ومشايخ البلد يقعدوا يخدموه وقاعد حاطط رجل على رجل. ما بيحصلش كده ليه؟ يعني ما فيش تكافؤ فرص بقى، عنده بندقية وبيعرف يضرب بالنار لانه جاي من العسكرية. انما لو ان في واحد تاني في الناحية التانية من البلد برضه جاب له بندقية وكان رايح العسكرية برضه جاب له بندقية، ما الذي يحدث؟ يحصل تكافؤ ايه؟ اذا اللي بيخل امن العالم هو ايه؟ عدم تكافؤ الفرص. الانسان بقى كجنس يريد الله له تكافؤ الفرص عشان يحفظ الامن المجتمع وسلامته، ولكن الله يريد ان يختبر ويبتلي. فالحق سبحانه وتعالى يقول له لا تظن ان الشيطان بحكم عنصريته الجنية قوي كده وقانونه اخف من قوانينكم ويقدر يعمل ويقدر كده، زي ما قال عفريت من الجن انا ايه؟ تفتكروش ان دي لا، انا بقدرتي يعني الله بقدرته لا يجعل العنصر في الخلق يتحكم، بل هو يجعل منك ايها الانسي ما تستطيع ان تقهر به الجني وتستخدمه فيما تريد من امور باشياء يعلمها الحق سبحانه وتعالى للملائكة، والملائكة ممكن يعلموها للناس، بس قبل أن يعلموها يقولوا لهم نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأنه إذا علمني كيف أستخدم الجن يبقى أعطاني فرصة أكثر من نظيري ولا لا؟ وإذا أعطاني فرصة أكثر من نظيري ما الذي يحدث؟ يطغى عليه. واذا طغى ده في منطق المنهج يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى يجيب لنفسه عذاب ولا ما يجيبش لنفسه عذاب؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين للناس ان العنصر في الخلق لا يتحكم في القوة، فيستطيع الحق ان يعطي الانسان بعض الاسرار ليسخر به من فوقه وهم مين؟ الجن. بس اسمعوا، من الخير ان لا تعلموا ذلك، من الخير. انا ضربت مثل وقلت كما يقول لك ابنك هات لي مسدسا. المسدس اذا اعطيته لطفل تبقى زودت فرصته عن الاطفال الاخرين ولا لا؟ طب اذا شتمه واحد ولا غضب حاجة انا امن ان يضربه بالرصاصة؟ يبقى اذا لما ما جبلوش المسدس يبقى ايه؟ مش هيعمل. مش هيعمل. يبقى ابقيت تكافؤ الايه؟ الفرص. الحق يريد ان يعطينا قضيتين. القضية الاولى ان الجنية وان كان تصرفه اقوى من تصرف الانسي فذلك لا لعنصر تكوينه ولكن لمراد الحق، والحق بقدرته يستطيع ان يعطي الادنى وهم الانس اشياء يسخرون بها الجن. ولكن تسخير الانس للجن سيخل نظام تكافؤ الايه؟ الفرص. والعالم كله ايه اللي ضبطه؟ تكافؤ الفرص. ولذلك بيقول ايه؟ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اسمهم هاروت وماروت. ينزل عليهم بباب انهم يعلموا الناس الايه؟ العملية دي، بس قبل ما يعلموا السحر ينصحوهم. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. احنا فتنة فلا تكفر. ازاي؟ ما هي الفتنة؟ وربنا نزل الفتنة. قال لك ايه وما هي الفتنة؟ الفتنة الاختبار. الفتنة ليست الفتنة في ذاتها مذمومة، ولكن الراسب بالفتنة هو المذموم. الراسب في الفتنة. والفتنة اختبار وامتحان. هل الامتحان في ذاته وحش؟ لا طبعا. انما اللي يسقط. يبقى مدام فتنة يبقى اختبار. اختبار علشان نشوف مين اولا من يمتنع عن ان يخل قانون الفرص وان يعطي نفسه حقا ان يكون له فرصة اقوى من غيره وياخد قانون من قوانين الجن يستعمله. فاللي ما يرضاش يقول لا مدام هو فتنة انا ما عنديش استعداد اتعلمه. واحد يقول لك لا انا هتعلمه